أن المقتضي لتأثير الخلطة هو خفة المؤنة باتحاد ما ذكر وهو موجود حتى وإن لم ينوي، وجدت الخلطة خلاص بغض النظر عن النية، فلا يشترط نية الخلطة، بل لو حصل عدم التمايز بين هذه الأغنام وبين هذه المشية زكي زكاة رجل واحد إذا اتحدت فيما ذكرنا. طيب قلنا اتحد في ايه؟ اتحد في مشرب والمسرح والمراح والراعي وفحل نوع ومحلب وناطور وجارين ودكان ومكان حفظ ونحوها، لا حالب وإناء ونية خلطة. طيب يقول المصنف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الشرح، بيقول المشرب هو موضع شرب الماشية، والمسرح الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، والمراح أو المراح هو المأواها بالليل، لابد أن لا تتميز، لا يحصل التميز في هذه الأشياء. يبقى الموضع الذي تشرب منه واحد، الموضع الذي تجتمع فيه حتى تساق إلى المرعى واحد، المراح هو المأوى الذي تأوي إليه ليلا واحد، الراعي واحد، فحل أيضا واحد، لابد أن يكون واحدا، ومقصود بذلك فحل نوع بخلاف فحل أكثر من نوع فلا يضر اختلافه للضرورة. يعني مثلا فحل للإبل، فحل للغنم للضأن، وفحل آخر للمعز، هذا لا يضر، هذا لا يضر. أيضا اتحاد في المحلب، يعني مكان الحلب، اتحاد في الناطور وهو حافظ الزرع والشجر، اتحاد في الجرين وهو موضع تجفيف الثمر وتخليص الحب، اتحاد في الدكان ومكان الحفظ كالمرعى وطريقه ونهر يسقى منه ونحوها. لكن لا يشترط عدم التميز في الحالب، فلا يشترط اتحاد الحالب، ولا يشترط اتحاد الإناء الذي يحلف فيه، ولا يشترط نية الخلطة كما بينا. بيقول أن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدم، النية هنا غير مؤثرة فيما ذكرنا. فهذا بالنسبة لزكاة الخليطين، وختم به المصنف رحمه الله تعالى الكلام على زكاة المواشي. الدرس القادم إن شاء الله نتعرض للباب الذي يليه، وهو باب زكاة النبت أو زكاة النبات أو الزروع والثمار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.